الترم الثاني الوقت فيه مجهود حبة، عشان كده يمكن ابتديته بدري، الترم الأولاني بدأت متأخر. الترم الثاني بناخد فيه التربوط والبروتوزوا. التربوط يعني الصليات، البروتوزوا يعني حواليات يعني الكائنات الوحيدة الفريدة. الترم الثاني الترم الأولاني مرة وترم صاروا مرة ونص مرة وترم في الضغط يعني. بالنسبة للشرح الترم الأولاني الترم الثاني أزيد الترم الأولاني مرة وترم شرح، لكن في الأهمية أهم من الترم الأولاني مرتين في الأهمية. يبقى هل آخر السنة يجي لك ثلاث أسئلة؟ ثلاث أسئلة، سؤال هيمنتد عليه 20 درجة، سؤال أرتربوز عليه 20 درجة، سؤال بروتوزوا عليه 20 درجة. يعني امتحان في السنة الامتحان بيجي لك الترم الثاني، ركز أول شيء، في السنة الامتحان بيجي لك الترم الثاني. نبتدي الترم الثاني بالأرتربوز. أرتربوز يعني قلنا مفصليات، مفصليات في منها انفكتا، انفكتا يعني أشراف، أراكنيدا، أراكنيدا يعني إيه؟ عنكبوتيات، أراكنيدا يعني عنكبوتيات، كراستيشيا، كراستيشيا يعني قشريات، كراستيشيا، خلي بالك من النطق، تلاقي حاجات مكتوبة بتتنطق حاجات تانية خالص، تلاقي حاجات مكتوبة ما بتتنطقش، خلي بالك معايا، تسمع كمية أسماء وهمية، أدري سمعتها قبل كده 10 مرات، الكلمة الثانية. الإنسكتا أي حشرة ليها كام رجل؟ ستة. ستة، عشان كده سموها هكزابودا، حشرات هكزابودا. أي عنكبوتيات ليها كام رجل؟ ثمانية، عشان كده سموها أوكتوبودا. القشريات دي منها دي 8 ودي دي 10، فبينها زي ما انتم شايفين بالشكل. طبعا خدنا حاجه في الترم الاولاني تنتمي للكراستيشيا اللي هي سايكلوبس، قلنا بين الثلاث ايدين بحرف دي جدا. لما نيجي نشرح الانسكتا الحشرات، اي انسكتا يا جماعه لازم يبقى ليها هيد وثوركس وابدومن، حتى بقيه المفصليات، بقيه الارثروبودز كلهم الراس بتدري حته واحده، كيف الثوركس. الاراكنيدا والكراستيشيا يبقى عندهم كيف الثوركس وابدومن، بيسموهمش حتتين اتنين بس، لكن الحشرات لا، راس وصدر وبطن. تاخد ان الحشرات بيبقى ليها انتنة، انتنة اللي هي قرون استشعار، انتنة قرن استشعار، فتاخد الحشرات ليها وان فير اوف انتنة، وان فير اثنين انتنة فقط. تاخد الاراكنيدا ملهاش انتنة خالص، الاراكنيدا ما عندهاش انتنة، لكن الكراستيشيا القشريات فيها تو فيرز اوف انتنة، تو فيرز اوف انتنة. لما نيجي نتكلم عن الحشرات يقول لك بعض الحشرات بيبقى ليه جناحات وبعض التاني مالوش جناحات. الحشرات اللي ليها جناحات بيسموها ديبترا، داي يعني اثنين، وابترا ابترا يعني جناح. ديبترا حشرات ليها جناحات، ليها جناحين بتطير بيها، ديبترا. أهم الحشرات اللي بتطير هو الناموس والدبان، mosquitoes and the flies، ناموس ودبان. ناخد فيه حشرات ما بتطيرش، ناخد حشرات بتنط، سايكونترا، سايكونترا اللي هما الفليز، الفليز اللي هما ايه؟ البراغيث، فليز اللي هي البراغيث معايا؟ فلايز دبان، خاطري خلي بالك، فلايز عليها فتحة من فوق، فلايز حاجات فوق بتطير وبنج بتطير فلاي بليز بليز عليها كاسه من تحت موجوده تحت براغيب ده في الامتحان اخر سنه بقول لك كلاسيفاي فلاي سافر بكل عبر تعمل كلاسيفيكيشن للفيل وده ما خدتش بالي ده انا افتكرت ده انا نسيت اقرا الكلام ده ما ياكلش عيش ما ينفعش طبعا حكم دلوقتي في نص السنه زي الزفت مش عارف مدير الكليه يعمل فيها ايه الفرق الايكولوجي مش عارفين يعني ايه الفرق الايكولوجي مش عارف انتوا كنتوا بتعملوا في الامتحان يعني معلش الامتحان زي الزفت معلش الامتحان فعلا اتحط بطريقه غلط طريقه مش مظبوطه لكن انت بتجي على دماغك انت مش هنروح اي حد تاني ايه بقى تحط امتحان هو مخطط حاجه يعني معلش انت عارف حاجات غلط كتير حاجات مش مظبوطه كتير لكن مين هيتحاسب عليها معلش خلي بالك معايا بليز بليز رجع تحت ده هو البراغيث لو ما شافش براغيث روح البلد روح الارياف بلاش روح العزبه لا تيجي ينام على السرير لا انت حاجات بتنط عليه وبتقرب براغيث هتصحى ان شاء الله ده تاني مجموعه من حشرات اسمها السايكونيبترا اللي هي البراغيث بليز تالت نوع من الحشرات اسمه انابلورا انابلورا اللي هم اللايس اللايس اللي هو القمل الامن كمل بدأ من الناس الكمل لايس هتشوف لايس قبل كده اللي ما شافش لايس قبل كده هوريه لك على دماغ زميلك في العمل يعني مش هتتفرج عليك على التليفون مش هتتفرج ما تضيعش وقت لايس هتاخد البكس بمترا بكس بكس اللي هو بكس بقى بالانجليزي وبالصعيدي بق بق رجع دي كلها حشرات عندي اربع انواع من الحشرات ديبترا سايكونيبترا انابلورا هيمبترا النهارده هنشرح الديبترا اللي هي ذوات الاجنحه الباقي هتبقى تعرف ليش طبقوه كده في وقت ما تيجي تدرسه بعد كده النهارده هنشرح نتكلم عن الديبترا حاجات بتطير قبل ما اتكلم عن حاجات بتطير عاوز اقول لك خلي بالك خلي بالك اقول لك الناموس والدبان والبراغيث اي ناموسه اي دبانه اي براغوث هتدرسه لايف سايكل بتاعك هتكون ماشيه ازاي يقول لك القبض تهبيض البيضه تدي لارفه لارفه يعني ايه يرقه واللارفه تدي بيوبا بيوبا يعني شرناع بيوبا شرناع والشرناع يطلع منها قبض بيقول لك اللايف سايكل ديت بيسموا الديفلوبمنت فيها كومبليت ميتامورفوزس كومبليت يعني كامل ميتامورفوزس يعني ايه تحول كاملة التحول كومبليت ميتامورفوزس كاملة التحول خلي بالك هتدرس تدرس بعد كده الامل والبقر اي امل اي بقى تدرسه يقول لك اللايف سايكل بتبقى عنده انكمبليت ميتامورفوز يقول لك الاضه تهبيض والبيضه تدي حاجه اسمها نيم كلكم عارفين نيم يعني ايه ممكن اتوقع في امتحان نص السنه نيم يعني ايه اقول لك انت كده اتوقع كويس حوريه نيم يعني حوريه حوريه معايا خلي بالك معايا لو قال لك في امتحان سؤال ريتن سؤال ريتن يقول لك رايت اون رايت اون ديفلوبمنت اوف ارثروبود ديفلوبمنت بتاع الارثروبود اتكلم عن الديفلوبمنت بتاع الارثروبود قول لي يا دكتور هناخد الديفترا والسايكوليترا الديفلوبمنت بتاعها بيكون كومبليت ميتامورفوزس بقول له هناخد اللايس والبز الديفلوبمنت بتاعها بيكون انكومبليت ميتامورفوزس طبعا انت مش فاهم يعني ايه ميتامورفوزس يعني ايه تحول ايه الموضوع ركز معايا بقى القطة بتبيض، البيضة بتدي يرقة، اليرقة بتتحور وتغير شكلها عشان تدي بيوبة، والبيوبة بتتحور وتغير شكلها عشان تدي عضل. يبقى التحور بيقف في مرحلة معينة ولا مستمر؟ مستمر، في تحور باستمرار. اللارفة بتتحور عشان تدي بيوبة، البيوبة بتتحور عشان تدي عضل، معايا؟ العضل تبتدي، يعني في تحور باستمرار، في تغيير في المورفولوجي باستمرار، ده اسمه كومبليت ميتامورفوزيس، معايا؟ كومبليت تحور كامل. لكن الانكومبليت اللي بيحصل فينا، لو قلت لك البيضه بتدي نم حوريه، الحوريه دي شكل القطط بالظبط، شكل القطط بالظبط، بس سمولر ان سايز وسيكشوالي ايماتور، لسه سكس اورجانز ما كونتش كويس. سؤال، اقول لك النمف شكل القطط بالظبط مورفولوجيكال، هل النمف هتتحور وتدي قطط؟ لا، هتكبر بس، مش كده؟ يبقى التحور وقف في مرحله معينه ما كملش، اسمها انكمبليت ميتامورفوزيس. التحور وقف عند مرحله النمف، النمف مش هتتغير شكلها عشان تبقى قطط، امال ايه؟ هتكبر فقط ويحصل ديفلوبمنت في السكس اورجانز. يبقى الكمبليت ميتامورفوزيس الاماتيور ستيجز ديفر فروم قطط مورفولوجيكال، لكن انكمبليت الاماتيور ستيج هي نمف بيسامبل الحضل لوجيكال، بس سمولر ان سايز عند سيكشوال ايماتيور. السؤال يجي لك نقطة اخر سنة يقول لك رايت اون ديفلوبمنت اوف ارثروبوز كومبليت ميتامورفوزيس بالقوسين اسمها هولو ميتابولس، هولو يعني كامل وميتابولس يعني تحور، انكمبليت ميتامورفوزيس بالقوسين اسمها هيمي، هيمي ميتابولس. طيب هنتكلم عن الدبترا، يقول لك احنا اتفقنا الدبترا اللايف سايكل بتمشي فيها كومبليت ولا انكومبليت دبترا، ها دبترا كومبليت يعني فيها بيوبه ولا ما فيهاش بيوبه؟ فيها بيوبه. يقول لك في بعض الدبترا القطط بتطلع من الشرنقه عن طريق قطع الشرنقه، الخط الاحمر دوت ده قطع بيحصل في الشرنقه ويطلع منه القطط. في بعض الدترا بيطلع من الشرنقه ازاي؟ الشرنقه هي القطع بيحصل في الشرنقه في الشرنقه ويطلع منه القطط. ايه الكلام دوت؟ يقول لك سمو الدترا اللي بيطلع من الشرنقه عن طريق ستريت خط، ستريت خط اهو، اورسو رافا، اورسو يعني ستريت ورافة يعني كات جنب رفة، القطع رافة يعني كات، يعني القرص رافة مين هما؟ دول القطط اللي بيطلع من الشرنقة عن طريق قطع بالشكل ده فيها ستريت كات. لكن سموا القطط اللي بيطلع من الشرنقة عن طريق سيركلر كات سموهم سايكلو رافة، سايكلو يعني سيركلر ورافة يعني قطع، يعني قطع بالشكل ده في الشرنقة وتنطلع منه الحضر. يبقى الدبترا عندي منهم نوعين، نوع اسمه أورثورافا ونوع اسمه سايكلورافا. الأورثورافا أورثورافا في منهم خلال الأنتنة بتاعهم بيدل، بيدل يعني عامل زي سبحة، بيدل يعني ايه بيدل؟ يعني الأنتنة بتاعهم حوالي 16 سيجمنت محبب قوي زي ما انت شايف كده، دول اسمهم نيماتوسيرا. نيماتوسيرا نيمات يعني كتير وسيرا يعني سيجمنت، نيماتوسيرا يعني الأنتنة سيجمنت قوي. في نوع تاني الأنتنة بتاعهم بيكون 3 سيجمنت فقط، الأنتنة العقل فيه قليلة، دول بيسموهم براهي سيرا، براهي يعني قليل وسيرا يعني براهي سيرا. يبقى عندك خلي بالك، يبقى عندي هندرس حاجات من الحشرات يماتوا سيرا، احنا قلنا الحشرات ديها انتنة، ديها وان بيروف انتنة الحشرات كلها، الانتنة ده لو لقيته تحت الميكروسكوب سيجمنت بيد يتعامل زي السبحة بالشكلة سيجمنت القوي اكيد دي تبقى نيماتوسفيرة. الانتنة لو ثلاثة سيجمنت فقط دي تبقى اسمها براكي سيرة. الناموس كله نيماتوسفيرة. هتدرس الناموس كل الموسكيتوز نيماتوسفيرة يعني الانتنة فيها سيجمنت بيد القوي. هتدرس حشرة اسمها كرايزوبس سمعتها معايا قبل كده كرايزوبس هتسمعها معايا ولا لا؟ الله يسلمك. طب ميدي الفوس بيتر بتاع اللوة لوة كيف نوع من كلاريا؟ كلاريا معدلة مش مرضية هتجيلة كلاريا اخرتها خلي بالك هتجيلة سمعنا كرايزو بتاعت كده في ناس تانية طبعا ولا الهوى ولا سمعت ليه لأن الحاجة لما رأيتها داخل امتحان يبقى للسلام في ناس كده في ناس ديسك الامتحان مش هو داخل امتحان لما عرفش الكتاب كله يبقى اللي مش هيروى داخل امتحان يبقى خلاص مش هيك كتوها كده في ناس تانية يسمع كلمة واحدة أول السنة جزء هو هيبقى مع عند ربنا ربنا ايه لما نيجي النهاردة درس النهاردة نشرح في الناموس الناموس لما اجي اتكلم عن الناموس الناموس جاي ازاي بقى الناموس نيماتوسيرة الناموس والزرافة الناموس دبترا الناموس سكتة الناموس أرثروبودا كده تحت فوق الناموس موجود تحت فاميلي اسمها كليسيد اخر حرفين سايلنت كليسيد اي ايد يبقى دي فاميلي اي فاميلي هتدرسها عائله هتلاقي فيها ايد في الاخر كليسيد هنا الناموس الصف فاميلي بتاعته اسمها كليسين اخر حرفين سايلنت كليسين الناموس من نوعين نوع اسمه انوكلاين ونوع اسمه كليساين او كليساين الانوكلاين هما الانوكلس والكليساين هما الكيولكس والايس لما اجي اسالك في الامتحان اقول لك مين هما الكليساين الكليساين قول لي الكيولكس والايس لكن اقول لك مين هما الكليسين قول لي الانوكلس الكيولكس والايس يبقى الناموس كله على بعضه كده الثلاث انواع بتوع الناموس عناصر سكيولت ايد وكريسين بس لما تيجي تنتقلي تقول لي كريسين يبقى اصبر سكيولت ايد شايف النقط ماشي ازاي طبعا هتدرس اللايف سايكل بتاع الناموس لازم تشوف الادلت بتعرف تكون من ايه لازم تعرف ان الأدلت هتطير تعرف الأدلت اللي بتطير بالجناحات بتاعتها ديت بتيجي تبيت المستنقعات والبرك اي مستنقعات اي برك جنب بيتك الأدلت بتطير فيها لازم تعرف ان البيضة هتبتدي لاربة جوه المية في البركة او المستنقعات لازم تعرف ان اللاربة تدي بيوبة شرنقة جوه المية الشرنقة اللي جوه المية ديت بتبتدي يطلع منها تبدا قدر تبع كده وتطير قصدي ايه؟ قصدي ان اللايف سايكل بتاعت الناموس كلها اكواتيك كلها اكواتيك كلها في المية اكسبت في القدر بتبتدي تبتدي في المية في الهواء يبقى مين هنا الاكواتيك ستيجز في اللايف سايكل؟ قول لي ايه؟ لاربع تيوبا اكواتيك لان هما في المية كلهم عدد خالص لازم تعرف ان اللايف سايكل اللي هتدرسها دي بتاخد 2 ويكس اسبوعين اسبوعين عشان اللايف سايكل تكمل يجيلك في الامتحان مورفولوجي وهترسم الكلام ده انا نفسه الاول يقول لك ترانسفيشن، يقول لك ازاي تتفرع الانوفيس من الكوليس من الايوريس عضلي هيك بربع تيوبا ترانسفيشن يجيلك في الامتحان معايا وصل الأضل. زي نعرف ان انا عضلة مسكيتو من الاول تقول لي دي حشرة يبقى اكيد ليها راس وصدر وبطن، تقول لي ده فيكترا يبقى اكيد ليها جناحات، كل ده كلام قديم. العضلة بتعرفوا ان الراس بيطلع منها خمس عصيان هقولهم كمان شوية. العضلة بتعرفوا ان الصدر ثلاث حدث ان انا رسمه هنا ده كله حته واحده، صوره ان انا رسمه هنا حته واحده، اللي انا رسمه ده حاجه اسمها ميزو صوره. قبل الميزو صوره في حاجه اسمها برو صوره مش باينه، بعد الميزو صوره دوت في حاجه اسمها ميتا صوره مش باينه. يقول لك الصوره في ثلاث حتت، برو صوره ميزو صوره ميتا صوره. الميزو صوره بيغطي على اللي قبله واللي بعده، بيغطي عليهم مخبيين مش باينين. اللي باين قدامك دوت الميزو صوره الثلث اللي بالنص. مين قول لك ان الجناحات بتطلع من الميزو صوره وظاهر قدامك ده؟ معايا يا جماعه؟ خلي بالك معايا. الجناح بتاع الموسكيتو هتعرفه هو رفيع ويبقى عليه فيه شعر خفيف، وفي بينز جوه الجناح قدامك هيك رسمها بالاسود. بينز دي ليها نظام معين، انا كاتب ايه؟ 1 2 2 3 4 4 5 5 6. هل موسكيتو وينج بالشكل ده؟ قصدي ايه؟ قصدي ان اول بين مش مقسوم والثالث مش مقسوم والاخراني مش مقسوم، ده اسمه وينج بينيشن. يقول لك الشفوي يقول لك ايه الوينج بينيشن بتاع مصير؟ تقول له هما في 6 بين 1 و3 و6 مش مقسومين واللي بينهم مقسومين ده في الزمان مصير، ده وينج بينيشن. حتى ولا دي شفوي فورا سيادتك ازاي تفرق الجناحات من بعضها بقى بتاع الناموس؟ يقول لك جناح الانافيز بيبقى سبوتد وينج، سبوتد في نقط غامقه سبوتد وينج، في سكيلز ايش والسكيلز بيبقى منه غامق بيتا غامق سكيلز انا مش شايف. والسبوتس اللي قدامك دي مرسومه اكتر فين؟ انتيرور على الجناح اللي قدام، انتيرور على الجناح قريب من الراس انتيرور. الجناح بتاع الكيوليكس والايديس مفهوش سبوتس، نان سبوتد. عشان كده لو جاب لك وينج مش مفهوش سبوتس مش كده هتقول ليش كيوليكس، ما تقول لي ايديس، ما تقول ايه؟ بيساينس. ما هو الجناح في الكيوليكس مش كده، انا رسم جناح واحد اسمه وينج اوف بيساينس. الوينج ده بيطلع منين يا جماعه؟ ميزو صوركس، ميزو صوركس او ميزو صوركس ما تكون كله الناس. تعرف لي ان الميزو صوركس بالنظري عبارة عن خطتين جلدياته اسمه سيوتم الاحمر انا كاتب اهو، وفي جزء تحتاني مرسوم بالاحمر اسمه سيوتيلم. الميزو صوركس بيطلع منهم جناح حتتين، حتة اسمها سيوتم وحتة اسمها سيوتيلم. يقول لك السكيوتيلم في الانافلس يبقى مونولوب حته واحده، مونولوب يونيلوب حته واحده مونو او يوني، ويبقى منه شعر بالشكل. السكيوتيلم في الكليسايني ترايلوب ثلاث حتت، 1 2 3 ترايلوب، كل حته طلع منها فقط الشعر بالشكل. ده نظري. لو قال لك الامتحان ازاي تفرق الأضلاع من بعضهم تيبل يجي لك الامتحان، خلي بالك انا كلمت عن جناح، كلمت عن السيوفيلم، كلمت اصدع السور، تعالى اطلع بقى اتكلم عن الراس. ولا انت في الراس بتاعت الناموسه سيادتك بتعرف التكست الناموسه دي مين ولا في مين. ولا في الراس بتطلع منها خمس عصيان، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، اي هيدو في مسكيته خمس عصيان. الاثنين اللي بره خالص رسمهم دول اسمهم انتنة. عبد الشاطر يقول لي ليه سميتهم ليه دول انتنة؟ ليه ما الكنوز اللي مرسومين بليتو دي اللي بره دول هم الانتنة؟ لان هم بيدل. شايف الانتنة بقى محبب ازاي؟ زي السفحة 16 سيجمنت هم دول الانتنة معايا يا جماعة، لانها نيماتوسيرة. الانتنة عندهم سيجمنت عامل زي السفحة 16 سيجمنت اللي ماتوا الشيرة. بعد شعبين يقولي ده اللي بره بيبقى الانتنة. عبدالله يقولي ده اللي عليه شعر هو الانتنة. عميق. الانتنة اللي هو 12 سيجمنت دوت. بيدي زي السفحة. معايا؟ اللي جوه الانتنة اللي هم مرتميز بالاسم دول اسمهم ماكزيلاري فالز. ماكزيلاري فالز. ماكزيلاري فالز بكم سيجمنت؟ واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة. اربعة سيجمنت. إذا زي بالب سيجمنتد، بس سيجمنتد زي الأنتنة 16 سيجمنت أربعة بس، أربعة بس سيجمنتد. آه بس كم سيجمنت؟ أربعة من 16 زي السفحة. آخر عصاية في النص لونها أزرق اسمها بروبوليس، اسمها بروبوليس. ما حد يقول بروبوليس ولا حد يقول بروبوكيس. بروبوليس في سايلن. بروبوليس ربوز ده الماوث بارت بق الدعم. يبقى الراس بيطلع منها خمس عصيان. انا فاضلك النظري كويس. اثنين انتني، اثنين ماكزيلاري بارت، النص سنجل بروبوز. بروبوز ده فايدته ايه؟ حد يعرف؟ طب كل البق بتاعها فايدته للبق بتاعها على حسب. لو ميل، الميل غلبان، الميل بنص عقب في الشارع سطن، الميل ما بيقرصش. الناموسة اللي بتقرصك في البيت بميل بيرسنج يعني سطن، سنة بيخرم جلدك ونص منه دم. معايا؟ اللي بان إذا فهديته إيه بالبوز دوت؟ الميل سطن بنص درع مرة بقى، لكن الفيميل لا بيرسنج على سكن لا تسكر كمين أو الكمين كمين سكن. بص معايا إن الراس لازم تعرف النوع والسكس. الأنتنة لو عليه شعر كتير يبقى دوت اثنين. شعر كتير، شعر كثير يقول لك في كتاب لامز هيرو لامز لامز يعني كثير، شعر كثير. لومون هير شعر كثير كده لكن ده ميل. الكمين عندها فايلز دي، فايلز يعني قليل، فايلز دي يعني قليلك يعني. ممكن بقاش في شعر خالص على أتنى عند الكمين ممكن قليل أو مفيش. يبقى أتنى يحدد لك السكس. ايه شعر كتير مش كتير يبقى ميل قليل يبقى في ميل كتير ميل قليل في ميل. المجزيري فارد يفرق بينهم وبين بعض يقول لك كلهم المجزيري فارد بتاعهم سيلندريكال سيلندريكال سيلندريكال من فوق زي من تحت روكر واحد الا الميل انافلس. شوف الميل انافلس خلاص اخر سيجمنت منتفخ عن اللي تحتها خلاص خلاص. بيقول لك ان كلهم مزيد فوق بتاعهم طويل طويل طويل الا الفيميل كريسايني. الفيميل كريسايني مزيد فوق بتاعها فيري شورت زي ما انت شايف. لدرجة لما نجيب لك هيلو فورسيتو في الامتحان العملي ولا حاجة بكل بساطة بكل بساطة من غير ما تبقى دبارة لو بصيت الرأس ممتاز في الحمل فوق وفي غالب كده يجين أروح ليس مفيه فالك أصير صير يجين في سن خلاص من غير ما تنص الشعر ولا تنص أي حاجة يعني أنا في أول رسمة هنا أو آخر رسمة لو بصيت المفيه فالك سبت الرسال بتاعه من غير ما تنص لأتنا خالص لابد كده يجين أروح وغير مش كده يميل في سن من غير ما تنص لأتنا خالص وديني في النص دول بتبص الأنتنة شعر قليل في بيسيس نفسه شعر كتير واضح من كلامي ان الرأس في الكاركس شكل عين عشان كده بقول كل ساين لحد دلوقتي انا مش قادر افرق الكاركس من ايريس الجناح بتاعهم زي بعض الاسكوزيلم زي بعض الهيد بتاعتهم زي بعض لكن في الشافة والوجه النظري لازم تعرف الفرق بينهم فرق من بعض زي ثلاث رؤية يقول لك الكيوريكس لونها لايت براون لكن الأريد لونها بلاك لونها اسود يبدأنا سودا وده فؤاد السيرو في الشافة وإيه الحاجات السودا اللي في الفرق في كل يقول لك بلاك لونها اسود لكن مش هتبان لك في الشافة على فكرة انها سودا مش هتفرق قوي نظري بحث معاه؟ الفرق الثاني من كيوريكس والأيديس الفرق الثاني نظري يقول لك السدر بتاع الأيديس الثوركس بتاع الأيديس يبقى عليه زخرفة الزخرفة دي عاملة زي الزخرفة الموجودة على الكمان عارفين الكمان ده أو العود وعليه زخرفة معايا؟ الزخرفة اللي عليه دي كمان هتلاقي السدر بتاع الأيديس عليه تقريبا نفس الزخرفة اللي موجودة عليه وتشوف بالشكل ده يقول لك في الكتاب لاير شيل لاير شيل لاير شيل عليه زخرفة في الكمان زي الكمانجة أو العود زخرفة على السدر ده نظري النظري بس لكن أنت مش هتشوف يبقى فرق كيف تهيدي إزاي لو لقيت السدر مزخرف يبقى دوت أيديس معايا؟ الفرق الثالث اللي سيادتك مطالب بيه في الشفوي تبص لذلك الرجل بتاعت النبي بقول لك لو الرجل اسقطت حتى غامقة حتى فتحة اسقطت يبقى دي أليدس لكن لو الرجل حتى واحدة مهاش اسقطت لدي السير يبقى عندك في النظري زي تفرق الكيوليكس من أليدس ثلاث رؤيات أنا قلتهم اللون اللون بتاع الناموسة لونها ايه؟ ثاني حاجة بص للسدر بتاع الناموسة انت فرق ولا لأ؟ ثالث حاجة بص للرجل بتاع الناموسة اسقطت ولا لأ؟ اللي يهمك في شافه مين؟ الليج اسقطت ولا لأ؟ عايزة ما؟ لكن في العملي انت معلكش في القدد إلا ما تقول لي كل سايني في العملي انت تشوف الرجل مش هتشوف زرق وفي الحاجات دي كويسة يبقى غير في الامتحان خلي بالك النظري اخر السنة ازاي تفرق القدر المستير من بعضهم زي ما قلت لك يعني. هترسم زي ما انا لازم القدر وتكتب بياناتك يعني. القدر اللي قدامك ديت البيض البيض بتحط فين؟ الميه مين اللي بيبيض؟ مين ولا الجميل؟ البيض ده محتاج البيض ده محتاج تغذية يا جماعة أو نيوتريشن عشان كده الكمية اللي مفترض تقرصها الكمية اللي تقرص ايه؟ عشان تغذي البيض اللي عندها معايا؟ مش مزاج عندها كده انها يعني تقدر في المكان عندك البيض بتحط في المية في المستنقعات في الجرك بيض الأنافلس بيكون مفرغ مش ملزق بعض مفرغ بقول لك في الكتاب كل بيضه شكل شيبسي سليبر سليبر يعني شيبسي معايا؟ إذا تميز البيضه ديت إن فيها إير سيلز فيها خلايا هوائية زي ما أنت شايف عوامات فيها عوامات بتعوم فيها إير سيلز البيضه بتاعت الأنقص بيضة حرف مفرغ ودي أشكال هندسية عامل زي الشبشب وفي قياس هوائيه زي ما تشايف ايه الفرق؟ بيضع الكولت في حاطط مجموعات جراف. ايه جراف؟ مجموعات جراف، مجموعات من البيض، كل 200 بيضه من البيض في بعض زي ما تشايف. لكن كل بيضه على حده سيجار شيب، شكل السيجار. البيضه اهي بيكون سبندل، سبندل يعني مغزلي، مغزلية الشكل، لونها اسود، يقول لك مزخرفة، اورنامنتد، اورنامنتد تمشي مزخرفة، يكون قبص في مسارف ممكن فيها حتة طولة قوي حتة فاتحة قوي، مزخرفة من جوه. البيض ملزق كيولكس، بياكل مفرغ. البيضة اللي انت شايفها في المية ديت بتفقش في المية وتدي لربع. خلي بالك بقى في خط الغرفة عشان نروح بعيد. امتحان اخر نص السنة احنا عندنا طب القاهرة في ناس في بني سويف، كده بني سويف احنا اللي دمت لهم. امتحان نص السنة متأخر، امتحانوا بعد ذلك نص السنة، نص السنة امتحانوا بعد ذلك. امتحان بتاعهم طب بعلقوا لك هنا بعد ما امشي. امتحان بالنسبة له يعني لعبة ايه؟ فكلمك بجد اللي انت امتحنين هم من اسبوع هم سؤال جالهم هم طبعا طبعا امتحنوا بعد الاجازة امتحنوا التربوط دي برضه جزء من التربوط عشان المثال متأكد مع عليك. في سؤال مكتوب differentiation، differentiation between mosquito and ده سؤال مكتوب differentiation between mosquito and لسه امتحان مكتوب من الاسبوع في سنة ثالثة معايا؟ نفس رئيس الاسم هتشوف الامتحان بتاعك. وفي سؤال برضه ب 14 درجة قريب من بتاعكم. النيوريت ولايف سايكل وباثوجينيسيتي. بتاعت الحاجات اللي بتعمل لك اتش. معايا؟ سهلة لكن مقصد اللي صعب. اتش اللي سهل لكن مقصد اللي صعب. ما علينا. لاربي اهو. خلي بالك. زي تفرع مستيقل الأرضي من بعضهم بيقول لك أي الأربعة سمعيني هناك أي لابس الأربعة ليها أرض الناس اللي سيخ من الدية بيجي من الدية ها؟ ثلاثة مروحة ها؟ ثلاثة مروحة يا عم عشان ما نجرحش ركز معايا قوي بقى. ازاي تفرق المسكين والارض من بعضهم؟ اي الارض يا جماعه اللي ورا يسمع اي الارض ليها اعراق وسكر وبطن هيد ثوركس ابدومين. ركز معايا الاول عشان هتتعب في الرسمه اللي في الكتاب. هتتعب الرسمة هتتعب فيها. ركز معايا قوي. اي الاربع ليها هيد وثوركس وابدومين. الابدومين كام سيجمنت انا راسمه؟ تسعه. الابدومين 9 سيجمنت. بيقول لك الابدومين بتاعت الانوفلس وهاد زيادات. لكن الابدومين بتاع الكيوليكس والايليس هي الزيادات. الزيادات اللي موجودة بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا تسعة تجمس قد نعب في حاجة زايدة طالعة اسمها سيف وليس تفوم سيف الاسبارات وسيف بيقول لك الاسبارات وسيف يعني فجده ايه؟ وحرين وعد نفس الكلام في اين فيها الاسبارات وسيف قصدي اقول لك من السيجمنت رقم 8 اللي هي قبل الأخرانية تتفرع فرعين تدي سايفون وتدي التاسعة تدي سايفون وتدي التاسعة. لكن هنا السيجمنت أبقى فيها تدي التاسعة والخلاص مفيش زيادات مفيش سايفون عندها. يقول لك ايه السايفون ده فديته الاسبايريشن عشان كده شايف الخط لسه ده هناك مدور الخط لسه ده هناك مدور شايفينه ده مستوى سطح المية. يبقى فوق المية وتحت المية مطريين تحت المية الأربع. عشان تتمثل بالسعيد قد لكن سمية بالسفية تتمثل بيه تبقى عاملة أنجل مع سطح المية تعمل أنجل زي ده فضع وسمية بالسايكل عشان تتمثل بيه تتمثل ازاي ولا فيه ورمين على السبت على السايكل فايرة كلمة تتمثل بيه شوف فايرة كلمة تتمثل بيه ولا أجل فيها سنة مرة سايكون ليها بعد لو ليها سنة يبقى لازم تمده يبقى عاملة أنجل مع سطح المية بالشكل ده وتتنفل برضه بالإسفايرة كده ورمين مفضلين على السيت بتاع السيفون يعني ايه الكلام ده؟ يعني عرفت ما تتنفسي؟ يعني السيفون تموت؟ لا تتنفس ازاي؟ تقول لك ليها فورمين على تامن سيجمنت تو سفايرة كده على تامن سيجمنت اهم تو سفايرة كده تتنفس بيه وعشان كده هي مجبرة انها تتقلب في المية كلها بالشكلة تبقى موازية لسطح المية زي ما ده لازم. ليه موازية كده؟ عشان الخرمين على تامن سيجمنت بيدمجوا المية من فوق لتحت وجديد. يبقى أول حاجة مين موازية لسطح المية؟ أنافلوس. مين عاملين أنجل مع سطح المية؟ فيوليكس. مش بالبركة مش بالمزاج مش معنى. دول عاملين أنجل ليه؟ لأن عندهم سيفون. يعمل أنجل. طب دي موازية ليه؟ ما عندهاش سايكل وعم بتنفس ولا بتلزق في المية عشان الكرومين اللي عندهم سيجمنت اليمين في سطح المية وتتنفس بيه. اللي ليهم سايكل ماسكين بيه في المية ماسكين مثبتين نفسهم بالسايكل أورجن مكسيك ماسكين بيه لكن دي ما لهاش سايكل ماسكة بإيه؟ يقول لك ماسكة شعر على البطن بتاعتها شعر اسمه فالميت هير فالميت هير شعر موجود على الابدومين بتثبت الزينه بتاعت الميه عشان ما تقعش تبقى لازقه فوق معايا يا جماعه طيب اعتقد اكثر واحده من الثلاثه هي الانافلس وهي السايكون تطلع من اللعبه مشكلتك في التفرقه بين هنا وهنا الاثنين لهم سايكون تفرقهم بعض ازاي يقول لك السايكون لو طويل ورفيع يبقى فيوليكس رفيع وتخين هايبريس يعني طويل ورفيع وطويل ورفيع ريشيو طوله بالنسبة لعرضه طوله بالنسبة لعرضه أربع مرات أربعة إلى واحد يعني سايكون طويل بالنسبة لعرضه يبقى ده يوليكس لكن السايكون طوله قد عرضه مرتين يبقى ده اسمه هايبريس هايبريس يبقى سايكون طويل وسلندر أربعة إلى واحد بالنسبة لعرضه ده يوليكس اثنين إلى واحد يبقى هايبريس الفرق الثاني بتاع الصفوره مفهوم قدامك يقول لك السايكون الطويل يطلع منه مجموعات شعر كتير كم مجموعه شعر ده اربعه لكن هنا مجموعه شعر واحده يقول لك في الكتاب السايكون بتاع الفيريكس عليه اربعه هير تاكس لكن عليه 1 هير تاكس الفرق الثالث لما كلامنا كله ثلاثات يقول لك بص الثامن سيجمنت سيجمنت رقم 8 اهو اللي هي قبل ما تتفرع يعني سيجمنت رقم 8 لو فيها اربع صفوف من الشعر يبقى فيوليكس الايد فيها خط واحد بس من الشعر الشعر اللي موجود على تاني سيجمنت اسمه كومب كومب يعني مشي شعر عامل زي المشي الاسود اللي انت بتسرح فيه شعر في فور كومب اربع من الشعر يبقى فيوليكس في مشط واحد او ايش اللي هو يبقى عيوب بكل بساطة افتكر في الكيوليكس رقم اربعة هو رقم اربعة اربع تنشاط على ثاني السجن طوله قد عرضه سايكون اربع مرات سايكون عليه اربع نقطة بتاع سايكون عليه شعر مولك هو بالازل اهو ده اسمه فيكتن شعر القصة كتير عديد بتاع سايكون اسمه فيكتن ده اسمه فيكتن موجود على البيز سايكون لكن فيكتن هنا في القنصرس موجود في تامن سيجمنت عند الاسبايراتي فيكتن نظري بحث والسؤال بقول لك جه من اسبوع بترافيد الكوين وسكيتو لارك معايا؟ اهو ترسم الثلاثة برج دول وتكتب بينهم. وتكتب هنا في الأناطس شعر موجود على كام سيجمنت على الاسبايرال كده. وتكتب هنا في ايه؟ في البيت بتاع السايفون. هنا في السايفون. عشان كده موزع سطح المية وماسكة في ايه؟ ماسكة في شعر.